وهذا الخبر الذي أخبر به ابن مسعود من تغير الأحوال وحدوث ما يحدث جاء نظيره صريحا في حديث نبوي عند البخاري عن الزبير بن عدي أنه قال: أتينا أنسا رضي الله عنه فشكونا له ما نجد من الحجاج، وكان واليا ظالما، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر الصادق هو باعتبار مجموع الخلق، فيكون باعتبار مجموع أحوال أهل الأرض أن الشر في الزمان المتأخر أعظم منه في الزمن الذي تقدمه، وقد يكون الخير باقيا متزايدا في بعض النواحي، وقد يكون الخير باقيا متزايدا في بعض النواحي. ثم إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى الصبر إخبار بما يحصل به دفع هذا الأمر القدري، فإن ازدياد الشر وقلة الخير أمر قدري من الله يجري لحكمته، وأمرنا فيه بأن نصبر. وهذا الصبر يشمل أمرين: أحدهما أن نصبر عن الشر فلا نجاريه وندخل فيه، نصبر عن الشر فلا نجاريه وندخل فيه، والآخر أن نصبر على الخير بأن نعمل به ونبقيه في أنفسنا، أن نصبر على الخير بأن نعمل به ونبقيه في أنفسنا. وهذا الدواء الناجع من أحوج ما تفتقر إليه حاجة الناس في هذه الأزمنة التي ازداد فيها الشر، فيكون المأمور به هو الصبر على المعنى الذي بيناه، لا أن يجزع الإنسان ويحزن ويترك العمل لله بما يحب، فإن وجود شر مهما بلغ لا ينبغي أن يكون مانعا من الثبات على الخير والازدياد فيه. فإذا قال قائل: الشر يتزايد والبلاء يعظم، وأنتم تجلسون بعد الفجر تقرؤون كتابا، كان جواب شبهته أن هذا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اصبروا، لما ذكر فساد الأحوال وتغير الأزمان. ولا يخرج الإنسان من الانجراف وراء هذه الشبهات إلا العلم الذي يبين له أنه يتعبد الله بذلك حتى يلقى، وأن من عرف شيئا من الخير لا يحسن به أن يقعد عنه، وأن جزعه وحزنه وفزعه لا يفيده شيئا، وإنما يفيده أن يبقى مع الخير حتى يبقى الخير فيه، فإن من قل أخذه للخير ذهب الخير منه. فبقاء هذه المشاهد من الخير تقوية للمؤمنين وتثبيت للدين. ثم إن العارف بالأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع بما سيكون في آخر الزمان من ظهور الإسلام وغلبة أهله وشمول الحكم به الأرض كافة، ولا يتأتى ذلك إلا ببقاء العلم بالإسلام. فلو قدر أنه لا يستقبل العلم الذي تلقيه إلا واحد، فسيكون الواحد بعد الواحد السلسلة المبقية للإسلام حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بما يأذن به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد الخير في المسلمين وأن يجنبهم سبل الشر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.